نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، ولا مسك في فارته، ونوى في تمر، وصوف على ظهر، وفجل ونحوه قبل قلعه. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا من شروط البيع أو صحة البيع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه بيعه داخل في الغرر والميسر. وتوقف بنا الكلام عند قوله: ولا سمك في ماء، ولا شارد، ولا طير في هواء، ولا سمك في ماء، يعني ولا يصح بيع سمك في ماء. وذلك لأن بيع السمك في الماء لا يقدر على تسليمه، فيكون داخلا في الغرر، لأنه إذا باعه السمك في الماء فقد يحصله وقد لا يحصله، فإن حصله فهو غانم، وإن لم يحصله فهو غارم، وما دار بين المغنم والمغرم فإنه لا يجوز. واستثنى الفقهاء رحمهم الله، أو اشترط الفقهاء رحمهم الله لجواز بيع السمك، يعني الأصل عدم جواز بيع السمك في الماء لأنه غرر، إلا أنهم أجازوا ذلك بشروط ثلاثة. الشرط الأول: أن يكون السمك مرئيا، فإذا كان يرى فلا بأس. والثاني، الشرط الثاني: أن يكون في مكان محوز، مكان محوز يعني محصور. والشرط الثالث: أن يتمكن من أخذه منه، أو أن يسهل أخذه منه. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة، وهي كونه مرئيا بمحوز يعني بمكان لا يشق أخذه، لا يشق أخذه لكونه مثلا محوزا أو مغلقا، والثالث أن يسهل أخذه منه، ففي هذه الحال يجوز. طيب إذا كان مرئيا، ضده إذا لم يكن مرئيا. طيب بمحوز، مثل المحوز كالبركة والحوض الصغير وما أشبه ذلك. طيب يسهل أخذه منه، فإن كان يصعب أخذه منه فإنه لا يصح، فإنه إيش؟ لا يصح. فإذا قال قائل: ألم يسبق لنا في بيع الطير في الهواء مع أنه لا يتمكن من تسليمه؟ قلنا: يصح وله الخيار. واضح ولا لا؟ نعم، على قول الرجل يصح وله الخيار. فما الفرق بين الطير الذي في الهواء والسمك الذي في الماء؟ فرقوا بينهما، قالوا: لأن السمك له قوة في الغوص والنفوذ في الطين، بحيث يتعذر أخذه، بخلاف الطائر فإنه ليست له تلك القوة. يعني لو قدر أن يعني هم الآن أجازوا، يعني حتى على المذهب يجوز بيع الطير، يجوز بيع الطير إذا لم يكن في الهواء وكان في مكان، حتى ولو لم يسهل أخذه. انتبه معنا، يعني الإنسان باع طائرا في مكان مغلق، يقول يجوز، وظاهر كلامهم ولو كان لا يسهل أخذه. أما في السمك فاشترطوا أن يسهل أخذه. فما الفرق؟ قالوا: الفرق بينهما أن السمك له قدرة وقوة على الغوص في الطين، بحيث أنه يتعذر حينئذ إيش؟ أخذه. يعني إذا غصى في الطين وصار الماء يعني لا يرى، حينئذ يتعذر، بخلاف الطائر فإنه ليس له تلك القوة. له قوة الطيران لكن ليس له قوة أن يذهب عن عين من أراد أن يأخذه. طيب يقول: ولا، إذا اشترط لبيع السمك في الماء هذه الشروط الثلاثة: أن يكون إيش؟ مرئيا، يعني إذا لم يكن مرئيا فبيعه جهالة. وثانيا أن يكون في محوز، بمكان محوز، فإن كان في مكان غير محوز كما لو باعه في بحر أو نهر مما لا يمكن أن يكون بحوطا فلا يصح. والشرط الثالث إيش؟ أن يتمكن أن يسهل أخذه منه. قال ولا مغصوب من غير غاصب غاصبه أو قادر على أخذه، يعني ولا يصح بيع مغصوب من غير غاصبه. الغصب هو أخذ المال قهرا بغير حق، وإن شئت فقل الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، هذا هو التعريف المحرر، أن يقال الغصب هو الاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق، قهرا بغير حق. وقد تقدم لنا أن أخذ مال الإنسان، أن أخذ مال الإنسان بغير رضا منه له خمس حالات. الحالة الأولى أن يكون على سبيل السرقة، والحال الثاني أن يكون على سبيل الاختلاس، والحال الثالث أن يكون على سبيل الانتهاب، والحال الرابع أن يكون على سبيل الغصب، والحال الخامس أن يكون على سبيل قطع الطريق. هذه خمسة أوصاف لأخذ المال. الوصف الأول أن يأخذه على سبيل السرقة، والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء من مالك أو نائبه. والسارق يعني من هذا من الخفاء، السارق في الغالب أنه لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخره. الثاني أن يأخذه على سبيل الاختلاس، والاختلاس هو أخذ المال اعتمادا على خفة اليد والفطنة والذكاء، يعني أن يأخذ المال اعتمادا على فطنته وذكائه. والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، فماذا الإنسان يأتي إلى صاحب دكان ويقول مثلا أعطني كذا وكذا من السلع، أو يشير إلى سلعة بعيدة، فيذهب البائع ليحضرها له فيستغل غيبته ويأخذ من الدكان ما شاء، هذا يسمى إيش؟ اختلاس، يرى في أول الأمر لا في آخره. والثالث أن يكون على سبيل الانتهاب، النهبة، وهو المنتهب ما يعتمد، ما يكون اعتماده في أخذه على سرعة، على خفة يده، على خفة يده، بمعنى مثلا أنه يمشي في الطريق فيخطف الشيء خطفا ويذهب، مثل الموجود ما يصنعه بعض أصحاب مثلا الدراجات وما أشبه ذلك، حينما يرى شخصا أو امرأة معها حقيبة يخطفها ويذهب، أو يأخذ الجوال ويذهب، هذا يسمى منتهب. المنتهب يرى في آخر الأمر لا في أوله، يرى في آخر الأمر لا في أوله. والرابع أن يكون الأخذ على سبيل الغصب، وهو أن يأخذ، أن يستولي على المال قهرا بغير حق. والغاصب يرى في أول الأمر وآخره، كذا ولا لا؟ يصير مضاربة أحيانا، يرى في أول الأمر وفي آخره. فانظر أن السرقة غالبا لا يرى لا في الأول ولا في الآخر، والمختلس يرى في أول الأمر لا في آخره، والمنتهب عكسه يرى في الآخر لا في الأول، والغاصب يرى في أول الأمر وآخره. بقي الخامس، إن انضم إلى الأخذ قهرا بغير حق، إن انضم إلى ذلك التهديد بالسلاح فهو قطع طريق، فهو قطع طريق، يعني لو أنه مثلا أراد أن يغتصب مال شخص وقاومه فهدده فأخرج سلاحا وهدده يعتبر قاطع طريق، لأن قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والأمصار. إذن أخذ المال، أخذ مال الإنسان لا يخلو من هذه الأحوال. طيب، إذن الغصب والاستيلاء على حق الغير قهرا بغير حق. يقول ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه منه، فيصح أن يبيع المغصوب على غاصبه، يصح أن يبيع المغصوب على غاصبه، فإنسان مثلا غصبت سيارته, غصبت من السيارة, فقال الغاصب بعني هذه السيارة التي أنا أريد التوبة لكن أرغب في السيارة فبعني إياها, فباع, فما الحكم؟ يصح, يصح. لماذا؟ لأنه إيش؟ قادر على التسليم, لأن العين الآن بيد الغاصب. لكن هذا مقيد أو يشترط ألا يقول الغاصب إما أن تبيعني وإما أن لا أعطيك. يعني إذا كان الغصب أو الغاصب قد اشترط عليه إما أن تبيعني وإلا لم أرد العين, ففي هذه الحال لا يصح. لكن لا يصح في حق الغاصب دون المالك. مثال ذلك إنسان غصبت سيارته, غصبها شخص, فقال الغاصب إما أن تبيعني السيارة وإلا لن أردها عليك, فما الحكم؟ نقول هذا العقد أو هذا البيع بالنسبة للغاصب لا يصح, لأن من شرط الصحة البيع الرضا, وبالنسبة للمالك المغصوب منه إيش؟ يصح. واضح؟ بالنسبة للغاصب لا يصح لأنه استولى على ملك غيره بغير حق, وبالنسبة للمغصوب من المالك يصح لأنه مكره. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله من استولى على ملك غيره قهرا بغير حق أو جحده أو منعه حتى يبيعه ففعل لم يصح, لم يصح إيش؟ العقد. لكن العقد لا يصح هنا في هذا الحال في حق من؟ الغاصب. يقول أو قادر على أخذه, يعني من الغاصب, بأن باعه على من له سلطة وقدرة على أن يأخذه من الغاصب فيصح, لأن من شرط صحة البيع القدرة على التسليم, وهو قادر على تسليمه, وحينئذ يكون لا يكون غرر. لكن لو قدر أنه باعه على من ظن نفسه قادرا على التسليم, من ظن نفسه قادرا على الأخذ فتبين أنه لا يقدر, فحينئذ له الفسخ. مثال ذلك باعه على مثلا باع غصبت سيارته, فجاء شخص من وجهاء القوم فقال بيعني هذه السيارة وأنا أخذه من الغاصب, فباعه السيارة وحاول هذا الرجل المشتري أن يحصل عليها ولكن لم يتمكن, إما لهرب الغاصب أو ما أشبه ذلك, فحينئذ يكون له حق الفسخ, فيخير بين إيش؟ الإمضاء, إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. ثم قال المؤلف رحمه الله وأن يكون معلوما, والضمير يعود على إيش؟ المبيع. والعلم في عقد البيع لا بد فيه, لأن عندنا أركان البيع أربعة: عاقد ومعقود له ومعقود عليه وصيغة, عاقد ومعقود له ومعقود عليه وصيغة, لا بد من توافرها. فالعاقد هو البائع, والمعقود له المشتري, والمعقود عليه السلعة. نقول السلعة, والسلعة هنا المعقود عليه تشمل الثمن والمثمن, فلا بد في البيع لا بد من العلم بالثمن والعلم بالمثمن. هنا يقول أن يكون معلوما, يعني أن يكون المبيع معلوما, وذلك لأن غير المعلوم مجهول, والجهالة غرر, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. والعلم هنا اشتراط العلم لا يختص بالبائع أو المشتري بل بهما معا, يعني أن يكون المبيع معلوما للمتعاقدين, فلو كان البائع يجهل فلا يصح, ولو كان المشتري أيضا يجهل فلا يصح. فإنسان مثلا قال له شخص بعني الأرض الفلانية, لك أرض في المكان الفلاني, وهو يجهلها, يجهل مساحتها ويجهل موقعها, فقال بعني أرضك التي في المكان الفلاني, فقال بعتك, وهو يجهل هذه الأرض من حيث المكان ومن حيث المساحة فلا يصح. أو إنسان قال بعتك أبيع عليك سيارتي وهو يجهلها، يعني لم يرها ولم توصف له، فإنه في هذا الحال لا يصح. إذن لابد في البيع من العلم بالعين المباعة، لأن عدم العلم بها جهالة، والجهالة غرر وميسر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. الرؤية بماذا تكون؟ قال أن تكون مع العلم. بماذا يكون؟ يكون بأحد أمرين، قال إما برؤية أو صفة. فالعلم للمبيع إما برؤية، والرؤية قد تكون لجميع العين وقد تكون لبعض العين الدالة عليه. الرؤية قد تكون شابنة للعين جميعا، وقد تكون الرؤية لبعض العين، لبعض العين، وبعضها لا يرى فيغتفر، يعني يدل عليه. مثال الرؤية للجميع، قال بعتك هذه السيارة، رؤية جميع، بعتك هذا الكتاب. نعم، طيب، رؤية لبعضه، قالوا كظاهر الصبرة، يعني باعه صبرة من طعام ويرى الأعلى لكن لا يرى الأسفل. أيضا الثوب الذي له وجهان، لو رأى أحد وجهي الثوب صح. إذن الرؤية تكون إما لجميع المبيع وإما لبعضه الدال عليه. ولا بد في الرؤية أن تكون مقارنة للعقد أو متقدمة عليه بزمن لا يتغير فيه، لا مبدأ النية يسير، الزمن يسير النية، أو متقدمة عليه بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا. فأما إذا كان يتغير تغيرا ظاهرا فلا يصح. مما لا يتغير في الغالب العقار، الأراضي، يعني لو باعه أرضا قد رآها قبل سنة يصح، يقول اشتريت منك الأرض التي رأيتها قبل سنة، هنا يصح. أما ما يتغير مع الزمن فلا يصح، مثل بيع الطعام أو الفواكه، مثل رأى عنده فاكهة موزا أو برتقال قبل شهر قال اشتريت منك كرتون الموز الذي رأيته قبل أسبوع، الموز يتغير في أيام، واضح؟ فحينئذ إذن لابد في الرؤية أن تكون مقارنة للعقد، بأن يرى المبيع ويعقد، أو أن تكون الرؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا. وقوله رحمه الله برؤية، العلم لا يختص بالرؤية، المؤلف يقول أن يكون المبيع معلوما برؤية، يقوم مقام الرؤية ما كان مماثلا لها، لأن المبيع قد يعلم بالرؤية فيما يتوقف على الرؤية، وقد يعلم باللمس فيما يتوقف على اللمس، وقد يعلم بالذوق فيما يتوقف على الذوق، وقد يعلم بالشم فيما يتوقف على الشم. إذن لابد من العلم، وطرق العلم تختلف، قد يتوقف العلم على الرؤية، واضح؟ وقد يتوقف العلم على الذوق أو على الشم أو على اللمس، مش بعد؟ أو على السمع. فعندنا الرؤية ولا الصفة ما بجناها، رؤية ولمس وشم وذوق وسمع. السمع ما يكون بالصفة في السفر؟ بالصفة؟ لا لا لا، السمع افرض باع شريط، يبيع شريط طلع مو بصافي، صح ولا لا؟ نعم. الرؤية فيما يرى مثل الأرض، العقار، الشم كالطيب، الطيب الرؤية ما تكفي، يمكن يريك مثلا طيبا لونه جيد وتظنه كذا ورائحته ليست بذاك، هذا الشم. الذوق ايش مثل الطعام؟ طعام قد يكون هذا الطعام مثلا طعمه مثلا كثير السكر او قليل السكر او كثير الملح او قليل الملح. هذا الذوق. واللمس فيما يعتمد على اللمس كالحرير والاقمشه ونحوها. السمع فيما يعتمد على السمع مثل مثل الاشرطه اي شلون شلون العصافير اي عصافير شلون اي عصافير ما يملك. اذا انت واحد اراد ان يشتري ديكا قال انه يؤذن قال له سمعني يا اخي يؤذن منك. طيب نعم يقول برؤية أو صفة أو صفة. طيب هنا برؤية لو أخذنا بكلمة برؤية قلنا ما ذكر المؤلف من الرؤية هذا مجرد مثال. ولهذا قل أن يكون المبيع معلوما وطرق العلم تختلف. وبناء على هذا هل يصح بيع الأعمى وشراؤه؟ هل يصح بيع الأعمى وشراؤه؟ نقول ما توقف على الرؤية لا يصح. يعني يصح بيع الأعمى وشراؤه باللمس والشم والذوق والسمع والوصف كما سيأتي. أما ما توقف على الرؤية فلا يصح. اللهم إلا يعني إذا قال قائل طيب إذا اشترى سلعة وصفها البائع قال هذه السلعة جيدة وكذا وكذا نقول هذه تدخل في الوصف. تدخل في الوصف سواء وصفها هو أو وصفت له فيصح بيعه وشراؤه بالوصف. كما لو أراد مثلا يشتري طعاما أو يشتري إناء فقال له صاحب الدكان مثل هذا الإناء صفته كذا وكذا وكذا هذا بيع بالوصف. أو هو أيضا يكون الإناء عنده في البيت ويعرفه فيصفه. وكذلك بالشم والذوق واللمس. أما بيع أو شراء ما يكون بالرؤية مجرد رؤية مباشرة فلا يصح. وذلك لأن المبيع في هذه الحال مجهول لمن؟ ها؟ مجهول للمشتري. يقول المؤلف رحمه الله برؤية أو صفة أو صفة. العلم هذا الطريق الثاني من طرق العلم. الصفة أن يبيعه بالصفة. والبيع بالصفة له صورتان. الصورة الأولى أن يصفه بالقول. يصفه بالقول يعني يقول مثلا بعتك السلعة الفلانية أو السيارة الفلانية التي صفتها كذا وكذا وكذا. فهمتم؟ البيع بالصفة له صورتان. الصورة الأولى أن يكون بالقول كقوله بعتك السيارة التي صفتها كذا أو سيارة التي صفتها كذا أو بيتي الذي صفته كذا. والصورة الثانية من صور البيع بالصفة أن يريه نظير ما يريد بيعه عليه وهو ما يعرف ببيع أنموذج. والأنموذج ما يدل على صفة الشيء مثل أن يريد أن يشتري منه مثلا إبريقا فيقول بعتك مثل هذا الإبريق بعتك مثل هذا الإبريق. فما الحكم؟ أما في الصورة الأولى وهي أن يصفه بالقول فهذه صحيحة قولا واحدا. وأما في الصورة الثانية وهي ما إذا باعه أو إذا أراه نظير ما أراد بيعه عليه فالمذهب أنه لا يصح. أنه لا يصح. ولهذا قالوا لا يصح بيع الأنموذج. الأنموذج لماذا؟ قالوا لأنه قد يختلف. قد يختلف. والقول الثاني صحة بيع الأنموذج وأن بيع الأنموذج كذكر الصفات بل أبلغ من ذكر الصفات. بيع الأنموذج أبلغ من ذكر الصفات لأن معرفة الشيء برؤية مثله أبلغ من معرفته بصفة القول. معرفة الشيء برؤية مثله أبلغ من معرفته بصفة القول. فمثلا لو أنه قال بعتك إناء صفته كذا وكذا وكذا وكذا أو قال بعتك مثل هذا الإناء، الثاني أبلغ لا شك، لأنه قد يذهب ذهنه في الأول كل مذهب، إذا قال بعتك إناء كذا وكذا قد يتخيل هذا الإناء على غير موصف له. إذن الصواب أن بيع النموذج صحيح، وما قالوه يعني لو تنزلنا جدلا ما قالوه رحمه الله في بأن النموذج قد يختلف، نقول هذا في زمنهم، أما في وقتنا الحاضر مع تقدم الصناعة فلا يكاد يختلف، ولذلك تجد المصانع تصنع الشيء الواحد تصنع منه ملايين الأعداد، ومع ذلك هي لم تتغير، لم تتغير في شيء من أوصافها. وبناء عليه نقول البيع بالصفة له صورة، الصورة الأولى أن يصفه بالقول، والصورة الثانية إيش؟ أن يريه نظيره، أي نظير ما يريد بيعه عليه. لا بد في البيع بالصفة أن يكون الوصف على المذهب، يعني أن يصفه بما يكفي في السلم، يعني صفة تكفي في السلم. وبناء على هذا لا يصح البيع في الصفة إلا ما جاز السلم فيه، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، لأن هذا الذي يمكن ضبطه بالصفة. إذن البيع بالصفة على المذهب خاص بما يصح السلم فيه، لأن ما يصح السلم فيه هو الذي يمكن ضبطه بالصفة، وهو المكيل والموزون والمعدود والمذروع، والمعدود والمذروع، أفهمتم؟ وما سوى هذا لا يصح. والقول الثاني أنه يصح البيع في الصفة ولو لم يكن مما يصح السلم فيه، فكل ما أمكن ضبطه بالصفة ولو لم يكن مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا فإنه يصح، لأنه ما دام يمكن ضبطه بالصفة فإن العلم يحصل بذلك. وبناء عليه يصح بيع العقار بالصفة مع أنه ليس إيش؟ معدودا مذروعا ولا معدودا ولا مكينا ولا موزونا، لأن يعني المذروع كالقماش ونحوه، مثل العقارات هذه لا، يعني المذروع عندهم مثل الأقمشة والأنسجة ونحوها. أقول بناء على هذا كل ما أمكن ضبطه بالصفة فيصح بيعه ولو لم يكن مما إيش؟ يصح السلم فيه. إذن الخلاصة الآن أن من شرط البيع أو من شرط صحة البيع العلم بالمبيع، إما برؤيته أو بما إيش يدل عليه من الوصف. فرع المؤلف على ذلك قال فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، هذا مفهوم إيش أو تفريع على الشرط. قال فإن اشترى ما لم يره، يعني ولم يوصف له، اشترى شيئا لم يره ولم يوصف له، أو رآه وجهله، يعني حل العقد، فإنه في هذا الحال لا يصح، أو وصف له بما لا يكفي سلما فلا يصح. إذا اشترى ما لم يره، بأن قال مثلا بعتك أرضا أو بعتك أرضي بمئة ألف وهو لم يراها، لا يصح، لأن هذا جهالة وغرر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. أو ما لم يوصف له أصلا مثله بل أبلغ، أو رآه وجهله، شو رآه وجهله؟ لا، رآه وجهله له صورتان في الواقع، جهله يعني نقول الصورة الأولى أن يراه ثم ينسى صفته ويريد العقد ويكون حال العقد جاهلا، إيش جاهلا لما رآه أو لما وصف له. والصورة الثانية من صور الجهل ألا أن يعلم به، أن يراه لكن لا يعلم إيش فائدته، رآه وجهله، مثل جاء أتى إليه أحضر إليه جهاز قال تشتري هذا الجهاز وما يدري وش الجهاز، هو كمبيوتر هو راديو ومسجل، هذا رآه وجهله، يعني لا يدري ما هو، لا يدري ما هو. أو رآه مثلا قال مثلا أبيعك مثلا هذا الشيء، راديو مثلا وفي كرتون مثلا، يجهل ما فيه، هذا داخل في الجهالة. إذن الجهالة هنا لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون الجهالة بعد العلم، بأن إيش؟ يعلم ثم يجهل، أو يذكر ثم ينسى. والصورة الثانية أن يرى، أن يرى عين المبيع حال العقد، ولكن يجهل كيفية الانتفاع به، كيف ينتفع به. مثل أحضر له جهاز، جهاز فيه أزارير وفيه كذا، بس ما يعرف، ما يدري، لا يدري ما يستخدم هذا الجهاز، هو تلفون وجوال أو هو راد ومسجل، ما يدري. كالجهاز من شكله جيد السري، وإذا هو مثلا يقيس ضغط السكر، ماذا؟ اشترى جهاز، أقول جهاز فيه أرقام وفيه كذا، أو يعني يظنه مثلا جهاز رادو أو مسجل أو جوال، وإذا هو مثلا قياس ضغط أو قياس درجة حرارة أو نحو ذلك، نقول هنا لا يصح. أو وصف له بما لا يكفي سلما، بأن لم يستقصي البائع الصفات عند عقد البيع، بحيث مثلا قال بعتك برا جيدا فقط، لم يقل صفته كذا وكذا وكذا، أو من النوع الفلاني، فلابد في ما يكفي سلما أن يذكر جنسه ونوعه وحداثته وقدمه كما هو معلوم في السلم، كما هو معلوم في السلم. إذن إذا اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما فإنه لم لا يصح. والقول الثاني أنه يصح، يعني لو اشترى ما لم يره أو ما لم يوصف له أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما فإن البيع يصح، وله خيار الرؤية. فإن رآه فيما بعد فله الفسخ، فله الفسخ، واضح؟ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كيف الله؟ رأى شريطاً. إيه له الخيار، يعني لو مثل عموماً اشترى شيئاً لم يره، لم تتم فيه الرؤية، أو لم يوصف له، أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلماً، يقول يصح وله الخيار فيما بعد. إن تبين مثلاً أنه مخالف لما ظنه فله الخيار، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإثبات الخيار هنا شامل للبائع والمشتري، لا تظن أنه للبائع فقط، للمشتري فقط، بل حتى للبائع. فلو إنسان مثلا رأى أرضا لشخص، أرض إنسان مثلا من كبار التجار عنده أراضي، وعنده مثلا المكتب الذي عنده أو الموظفون يعني يشترون عقارات بغير علم، فوضهم تفويضا عاما، فقال أتى إليه شخص وقال لك أرض في المكان الفلاني بيعني إياها، فقال بعتك إياها وهو لم يرها، حينئذ يثبت له الخيار، خيار الرؤية. فإثبات الخيار هنا في الأمور أو في المسائل السابقة لا تظن أنه خاص بالمشتري، بل هو إيش؟ يشمل البائع والمشتري. ولهذا قلنا أن يكون المبيع معلوما ليس للمشتري وإنما للمتعاقدين، يكون المبيع معلوما للمتعاقدين. نعم، نقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى. ماشيين يا إخوان؟ واضح البيع؟ ترى تأمل، يعني شروط البيع وما يذكر فيه من مسائل هي القواعد التي تسير معك في سائر أو في كافة أبواب البيع. ما يأتينا من شروط البيع والشروط في البيع والخيار ونحو هذه تعتبر قواعد وضوابط ينبني عليها جميع أبواب البيع. نعم، الله أعلم.